على رقي شبابها. راديو 17 فبراير يقدم حوارات شبابية. أعداد وتقديم سالم بوفليقة. حوارات شبابية. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه حلقة جديدة من برنامج حوارات شبابية على الهواء مباشرة، وهذه تحياتي لكل متتبعي هذا البرنامج. يرافقني في الهندسة الصوتية على الهواء مباشرة المهندس عيسى سلامة. ليبيا والثورة والقضاء. بعد أن أطاحت ثورة 17 فبراير بنظام حكم الطاغية وأتباعه الحاكمين بأمره وفقا لمصالحهم ومصالحهم تلك الزمرة التي حكمت وتحكمت في العباد والبلاد وفق إراداتهم وأهوائهم التي مكنت الطاغية من بسط نفوذه وسيطرته واستباحة ثرواتنا، ومعهم تلك الفئة من المطبلين المزمرين والحامين لهم والمؤيدين لبقائهم، بعد أن مهد الشهداء والجرحى بأرواحهم ودمائهم الزكية طريق الحرية والكرامة للشعب الليبي في كل المدن والقرى والأرياف، وفي الوقت الذي تطلع فيه الليبيين الشرفاء لبناء ليبيا الحرة. لبناء ليبيا الحرة، العدالة والمساواة، دولة ليبيا للجميع وبالجميع، لا فضل فيها لمدينة عن أخرى ولا ثائر عن آخر. دولة ليبيا التي انتفضت لدماء شهدائنا في كل الأحياء والقرى والمدن. وفي الوقت الذي صبر فيه الليبيون الشرفاء والمتعففين عن الأضواء والمناصب، صبروا عن المعاناة والحصار وقدموا أبنائهم فداء لليبيا، كل ليبيا وليس لمدينة أو جهة أو طائفة أو قبيلة. ليبيا بعد عام ونيف من انطلاق الثورة لم يجد التلميح على صفحات التواصل الاجتماعي، ولم يجد التصريح في ميدان الشجرة وفي غيره من الميادين والساحات، لم يجد السادة أصحاب القرار لا يجدون متسعا من الوقت لإبداء قليل من التعاطف مع طلبات ومطالبات الشعب. مطالب كانت بسيطة، العدالة وليس أكثر، من أجلها استشهد الشهداء وتيتم الأطفال وترملت النساء. قناعاتهم كانت ولا تزال أن العدل هو أساس الملك، وأن لدوام لحكم لا يحقق العدل، ولذلك سقط الطغاة تحت أقدام المظلومين المقهورين. الآن وقد بدأ بعض المواطنين من سكان برقة في التلويح بالفيدرالية سبيلا لتحقيق مطالب عادلة ومشروعة وممكنة التحقيق، تحرك أصحاب القرار لكن في غير الاتجاه الصحيح، فلم يكتفوا باستخدام القوة بل استخدموها بالفعل. لن نلتمس العذر لشركائنا في ذات المركب، إخوتنا رموز السلطة الانتقالية، ولا لأدوات إعلامهم المرئية والمسموعة والمقروءة عندما انساقوا في ذات الاتجاه وبادروا إلى وصف الحدث بأنه مؤامرة مدعومة من الخارج تتطلب التلويح بالقوة لقمعها من هرم السلطة ووزير داخليته. كنا نتوقع بل كنا نريد من إخوتنا في مراكز القرار أن لا يكون تقييمهم لبيان الفيدراليين على أنه وجهة نظر قد تكون خاطئة تحتمل الصواب، بدلا من تقييمها كدعوة انفصالية تتطلب التجريم والتخوين والمواجهة بالقوة. ألم يستضيف هذا المنبر الإعلامي ضيوفا كانوا دون المستوى بوصفهم للفيدراليين خونة وقبليين وإمعات، ألفاظا تسيء لهم أكثر مما تسيء لأصحاب هذا الفكر، بل أن بعضهم قد كفرهم بناء على فتاوى من علماء ليبيا؟ هل تقع ليبيا بين القبيلة والدولة؟ هل عجز أصحاب القرار عن تفعيل دور القضاء؟ وإلى متى ننتظر محاكمة أزلام النظام؟ هل الفيدرالية خيار أم جنة ونار؟ كيف نصل للحكم الرشيد والدولة الحديثة؟ ألم يتحدث الثائر ليقول أن دعاة الإصلاح والتنمية ومكافحة الفساد أصبحوا في المكان الخطأ، وأنهم انغمسوهم أيضا في الدمار بدل الإصلاح وفي الفساد بدل مكافحة الفساد؟ ألا يقول المثل أن الناس ثلاثة: عاقل وجاهل وعدو؟ ألم نرى تظاهرات وهتافات للمجلس الانتقالي والحكومة؟ قال البعض عنها ما أشبه اليوم بالأمس. هل المخاوف لدى البعض من وضع دكتاتور جديد حقيقة، حتى وإن كان دكتاتورا يرتدي بدلة رسمية؟ انعقد المؤتمر الأول للهيئات القضائية بمدينة مصراتة في يومي 28 و29 من فبراير من العام الجاري تحت شعار استقلال القضاء الواقع والطموح، بحضور رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل. فما مستقبل القضاء وماذا كانت النتائج؟ كانت هناك أخبار غريبة استهجنها كل الليبيين، فالمواطن في الشارع يطالب بإبعاد أزلام النظام عن مواقع المسؤولية والحكم في الدولة الفبريرية، ويبرر المجلس والحكومة الانتقالية تواجدهم للحاجة إلى خبرتهم ومعلوماتهم. ثم تأتي تصريحات غير مبررة بأن بعض أزلام المقبور الهاربون خارج البلاد بأنهم وطنيون. ليس هذا فحسب، فقد تم إعادة ضم اللواء 32 معزز وكتيبة أحمد محمد المقريف إلى الخدمة بكامل مكوناتها، ودفعت لها مرتباتها في الوقت الذي يطالب فيه الثوار وحتى الجيش الوطني بمرتباتهم المتأخرة. ألم يعلم رئيس المجلس الانتقالي ورئيس الحكومة الانتقالية بأن اللواء 32 المعزز وكتيبة محمد المقريف من الكتائب الأمنية التي قتلت الثوار وشاركت في محاولة اجتياح بنغازي لانتهاك حرماتها في 19 من مارس؟ هل أصبحت الأولوية لأزلام القذافي وكتائبه؟ ألهم الترقية والوظائف والعلاج بالخارج ولنا الذلة والمهانة؟ هل بدأت طموحات شباب 17 فبراير بالثورة الفبريرية تنتهي؟ هل ستحقق الثورة الفبريرية المطالب، أم أننا نحتاج لثورة أخرى ربما نوفمبرية أو إكتوبرية لتحقيق مطالب الثورة والثوار؟ حلقة جديدة من برنامج حوارات شبابية، أستضيف بها الأستاذ حسام ممراجع، أحد شباب مدينة طبرق وأحد القوى والعمل الوطني. أستاذ حسام مراجع، أهلا وسهلا بك في برنامج حوارات شبابية وعبر أثير راديو 17 فبراير. شكرا أستاذ سالم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحييك أخي سالم على هذه الاستضافة، وأتمنى أن نوفق ما في صلاح البلاد إن شاء الله. اللهم أمين. أستاذ حسام مراجع، دعنا نبدأ حوارنا هذا اليوم بالحديث عن القضاء ودور القضاء في هذه الفترة. إلى الآن لم تتمكن الحكومة الانتقالية أو المجلس الانتقالي من تفعيل دور القضاء. في الحقيقة طبعا كما يلاحظ كل الليبيين أن موضوع القضاء هو موضوع هو صلب العدالة. نعم. القضاء هي صلب أو مخ العدالة. وأنا أرى من ناحية سياسية أن هناك يعني هناك عوامل تحول دون تكوين قضاء في الدولة الليبية الجديدة، وربما على رأس هذه العوامل أن هناك من لا يريد للقضاء أن يكون، لأن من وجهة نظر الشخصية لو فعل القضاء الآن سيكون معظم أعضاء المجلس الوطني الانتقالي خلف القضبان. نعم. وممكن على رأسهم حتى رئيس المجلس الانتقالي. نعم. وربما أيضا رئيس رؤساء بعض الوزارات، وأيضا معظم الحكومة ستكون خلف القضبان. أيضا هناك بعض التيارات أعتقد أنها لا تريد القضاء أن يتفاعل في هذه المرحلة، وذلك ربطا بعوامل أخرى منها الأمن والجيش، وهم أصلا سبب في غياب هذا الجيش وسبب في غياب الأمن في ليبيا. فالسبب الرئيسي في غياب القضاء الليبي هو وجود أشخاص لا يريدون للقضاء أن يكون موجود في هذه المرحلة، وربما لا يريدونه لفترة أطول خشية أن يطبق عليهم القضاء قبل غيرهم. نعم. هل الجهات اللي ربما تشير إليها هي جهات خارجية أم هناك جهات داخلية أيضا تعمل على عدم استقرار الدولة وعلى عدم تفعيل القضاء؟ أنا أعتقد في من وجهة نظر الشخصية أن من لا يريد القضاء في ليبيا هم ناس من داخل الدولة الليبية، وربما أيضا من أزلام النظام السابق. نعم. لا هم متورطين في قضايا جنائية، ممكن قضايا قتل أو قضايا شرف وأيضا أموال عامة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى من خارج لا أعتقد أن هناك من لا يريد القضاء أن يفعل في ليبيا، خاصة أن الدولة الليبية الجميع يريده أن تستقر في أقرب فترة ممكنة لوجود العديد من المصالح داخل ليبيا. نعم. أستاذ حسام راجع، كيف تشوف في الأزلام القذافي أو أزلام النظام السابق اللي متغلغلين في الانتقالي، في المجلس الانتقالي وفي العديد من مؤسسات الدولة، إلى الآن لم يتم إبعادهم عن هذه الأماكن أو هذه المؤسسات، والأموال الليبية الآن تدخل بشكل كبير وتخرج بشكل كبير لا حسيب ولا رقيب، فبرأيك كيف يتم القضاء على أزلام النظام اللي متغلغلين في هالمؤسسات؟ ولو ربطنا موضوع أزلام النظام بالثورة الليبية، نعم، نجد أن الثورة هي التي تسببت في وجود هؤلاء الأزلام لعدم وجود خطة لهذه الثورة وعدم وجود أهداف مرسومة بشكل واضح يتم التحقق من هل هي تحققت أم لا. أيضا أن معظم أعضاء المجلس الوطني الانتقالي أو ما يسمى بالتكنوقراط، سواء كان على على على على مستوى المجلس الانتقالي أو على مستوى الحكومة الانتقالية، هم لديهم بعض الأسرار، وأيضا قد تورط بعض أعضاء المجلس الانتقالي في معاملات مع هؤلاء، وأيضا الحكومة الانتقالية معاملات بشكل مباشر أو غير مباشر. أيضا لهم قوة على الأرض الليبية من ناحية اجتماعية، من ناحية سياسية، لهم أطراف خارجية تدعم هؤلاء الأشخاص. نعم. ممكن كل هذه العوامل هي اللي أدت لوجود هؤلاء في ظل أيضا أن من يتهم أحد في المجلس الانتقالي يخون في هذه المرحلة ويوصف يعني بأبشع الأوصاف. نعم. لا لشيء إلا لأنه يطالب بحقه أو يطالب بالعدالة أو يطالب بإحقاق الحق، ولا ندري يعني ربما هناك حكومة ظل أيضا موجودة داخل المجلس الانتقالي وليست موجودة على شاشة، وهي يعني تسير البلاد بدون مسؤولية مباشرة. نعم. وأعتقد أن الناس كلها تعرف. نعم. هناك ربط الآن ما بين الحكومة والمجلس الانتقالي، يعني رئيس الحكومة الانتقالية يقول في الكواليس، يعني في خلف الأروقة الإعلامية، بأنه لا يستطيع العمل في ظل تحكم المجلس الانتقالي في كل القرارات. يعني عندما تصدر الحكومة الانتقالية قرار من أجل بناء ليبيا الحديثة التي قامت هذه الثورة من أجلها، يتفاجأ بقرار آخر من المجلس الانتقالي ربما يلغي قرار الحكومة. صحيح. نعم. أنا يعني أؤكد أن الحكومة الانتقالية هي ليست حرة في اتخاذ أي إجراءات، وهي مكبلة بقيود المجلس الوطني الانتقالي، والمجلس الوطني الانتقالي أيضا مسير من خلال حكومة من خلف الكواليس. نعم. هذه حقيقة يعني لا يغفل عنها أحد، وبدليل أن تم اغتيال الجيش الوطني وتم اغتيال الأمن الوطني وتم اغتيال القضاء وبدون أي حراك لا من الشارع ولا من المؤسسات الدولة. هناك جهة غير معروفة وربما تكون معروفة أيضا هي التي تحرك وتسير في الوضع السياسي في الدولة الليبية وأيضا الوضع المالي. هناك أموال طائلة ذهبت أدراج الرياح بتصريحات من مسؤولين كانوا في الحكومة الانتقالية وفي المكتب التنفيذي، ولم نجد أي ردود أفعال لا من الحكومة الانتقالية ولا من رؤساء رئيس المجلس الوطني الانتقالي ولا من أعضاء المجلس الوطني الانتقالي ولا من الإعلام. يعني هناك أمر خطير جدا، الإعلام في داخل ليبيا يسير من خلال هذا التيار. الحكومة الانتقالية مكبلة بقيود المجلس الانتقالي وهو الأخير أيضا مسير من خلال هذا التيار، وأرى ليبيا في منزلة خطير إذا لم ينتبه شباب ليبيا إلى ثورتهم، ويجب أن يوضع حد لهذه المهزلة. نعم. أستاذ حسام مراجع، يعني قد يقول البعض أن الحديث عن القضاء الآن أو في هذه الفترة يحتاج لوقت. أنت تعرف أن الدولة في طور البناء، ربما يقول البعض أن القضاء هناك قوانين وضعها الطاغية، فأنتم تدعون لتفعيل قوانين القذافي. المجلس الانتقالي يعمل بقوانين القذافي من أول يوم يعني يشتغل فيه، هو القانون كان موجود. بعدين القذافي ليس له قانون، القانون اللي كان يعمل به القذافي حتى في خطابه زنقة زنقة هو قانون 51، قانون الجنائي المستمد من دستور 51، وبالتالي لا يوجد قانون خاص بمعمر القذافي. معمر القذافي قانونه الفوضى وقانونه الغوغائية الموجود الآن، هم الآن في هذه ظل هذه الفوضى وهذه الغوغائية هم يطبقون بالحرف منهج معمر القذافي. وهذا السكوت على الظلم وعلى الحق وعلى المطالبة بإحقاق الحق هو أيضا كأننا نعيش في سياسة معمر القذافي. يجب على المجلس الانتقالي أن يتحرك إذا كان يسعى فعلا لتحقيق الحق، يجب أن يتحرك بشكل عاجل قبل أن تتحول ليبيا ويطبق فيها قانون الغاب، خاصة أن ليبيا الآن يعني كل دعائي لا يوجد عندها سلاح، وهناك أناس مظلومين وهناك أناس قتلة قاعدين يعني موجودين على رؤوس المراكز. يجب على القضاء أن يفعل قبل أن يأخذ الناس حقوقهم بأيديهم، وهذا حقهم شرعا. يعني نحن نريد القضاء أن يفعل ليس من أجل القصاص من أي أحد يعني بدون أدلة، هناك مستندات، وأيضا هناك ناس قتلة موجودين الآن منهم من على على على المراكز في الدولة الليبية، وبالتالي أرى أن يفعل القضاء في أقرب فرصة ممكنة قبل أن تندرج ليبيا أو تنحرف إلى اتجاه آخر. أستاذ حسام راجع، حراك سياسي كبير جدا خلال الفترة السابقة بعد إعلان الإعلام برقة، وحدث حراك سياسي كبير جدا على مستوى ليبيا بالكامل، وعملت الوسائل الإعلام المرئية والمسموعة بشكل ربما ممنهج كان أكثر من أنه يكون مهني. فكيف تشوف في عمل الإعلام في الفترة اللي حدث فيها هذا الحراك؟ هل تعتقد أن وسائل الإعلام أصبحت مسيرة مثل ما كانت في السابق لخدمة النظام؟ بالضبط، إنما شفناه بعد إعلان 6 مارس مؤتمر برقة، مع أني متحفظ على هذا المؤتمر بعض السلبيات فيه، لكن هذا لا يعني أن توجه كل مؤسسات الدولة في اتجاه واحد. يجب أن تقف الدولة على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية. رأينا الإعلام كله، ممكن بعض القنوات التي تعد الأصابع وهددت، ممكن حتى ضربوا مثل قناة ليبيا الأحرار وقناة ليبيا أولا، أما غيرها كل القنوات وتسمى قناة وطنية للأسف الشديد تأتي في من أجل هدف واحد وهو إرضاء جهة على حساب الجهة الأخرى. أيضا شركات الاتصالات ليبيانة ذكرونا برسائل محمد ولد القذافي. نعم صحيح. وأيضا المفتي العام، يعني كيف رجل يفتي يصدر فتوى في موضوع إداري يعني خالف كل النظريات العلمية. وعندما يتكلم ويفتي يقول أن الفيدرالية تقسيم، هو يخالف النظريات العلمية. وبالتالي بنى أساس هذه الفتوى على أساس خاطئ. نسأل الله أن يهديه يعني. نعم، في هذه النقطة بالتحديد يعني علاقة الدين والمشائخ ومفتي ليبيا الذي ربما تدخل في شأن سياسي وحراك سياسي، وصفه البعض بأنه خميني جديد في ليبيا. كيف تشوف في المنابر المساجد، يعني هناك بعض خطباء المساجد اللي استهجنوا الفيدرالية ودعاة الفيدرالية وهذا الحراك السياسي، يعني كيف تشوف في علاقة الدين بهالحراك؟ هو من حيث المبدأ يفترض بالدين أن يتدخل في كل شيء في الدولة الليبية، لكن من خلال بينة، يجب أن يتبين. لأن موضوع الفيدرالية ليس موضوع يعني ليس موضوع غير أخلاقي، وليس موضوع يعني يدخل في صلب الدين أو يهين الدين. هذا شكل من أشكال الدولة تدار به الدول، وأيضا الدول الإسلامية كانت تدار بهذا النظام. فإصدار فتوى بدون الرجوع إلى مصطلح هذا المصطلح وتفصيلاته أرى أنه هذا خطأ. أيضا المفتي يبدو لي كما أنا ذي وجهة نظر شخصية أرى أنه أيضا هو يعني محسوب على هذا التيار الذي يحرك الدولة الليبية الآن. إن كان هو محسوب أو ربما يكون هو أيضا مكبل بقيود هذا التيار، وبالتالي أرى أن المؤسسات الإعلامية والمفتي وشركة الاتصالات كلها إما مغيبة وإما أنها تدار من خلال هذا التيار. لأن هذا التيار له هدف طويل الأمد ومعروف موجود في ليبيا الآن، وهم يسعون إلى السلطة، وبالتالي وجود نظام الفيدرالي في الدولة الليبية الجديدة قد يقطع عليهم الطريق ويقطع الطريق على الكثير من التيارات التي تريد للدولة الليبية أن تكون بمثابة مصرف مركزي لهذا التيار على مستوى شمال أفريقيا. أنا أرى أن يجب أن تحيد مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسات الإعلامية، ويجب أن تكون المؤسسات الإعلامية قوة ضاغطة على الحكومة وعلى المجلس ولا تكون في ضد الشعب الليبي. نعم، في نقطة أخرى، يعني شهدنا تظاهرات مؤيدة في الفترة الماضية للمجلس الانتقالي والحكومة الانتقالية، يعني شبهها أحد الشباب الثوار بأنه يعني كما مظاهرة الأمس، يعني مظاهرة المؤيدة للقذافي في عهده. يعني هذه الأفكار وهذه العقليات اللي منهجها نظام القذافي على طيلة عقود طويلة، يعني من الهتاف والتبجيل والتبطيل، برأيك كيف يتم القضاء عليها؟ هذه يجب على مؤسسات المجتمع المدني وعلى الإعلام أن يلفت انتباه الناس، عامة الناس، أن التمجيد والتطبيل والتزمير للأشخاص يجب أن ينتهي بعد 17 فبراير. يجب أن نقيم الأداء. بدأ حتى الشعراء الآن يشعرون على رؤساء الحكومة. نعم، وتجدهم في كل وادي يهيمون. نعم، ولا يعني ذكرهم القرآن. لكن أرى أن هذا الشيء إن دل على شيء فإنما يدل على الصبغة القذافية ما زالت موجودة في عقول بعض المسؤولين في داخل المجلس الوطني الانتقالي، وأيضا بعض الناس اللي حول المجلس الانتقالي اللي هم من العامة. نعم، عامة. نعم. الناس اللي لديهم معاملة مباشرة من المجلس الوطني الانتقالي. نعم. يعني يفترض بالمجلس الوطني الانتقالي أن يكون مع الشعب الليبي ولا يحرض الشعب الليبي على بعض. نعم. إصدار فتوى مثل هذه الفتوى في هذه المرحلة الخطيرة في وجود السلاح في الشارع، يعني نسأل الله أن يهديهم. نعم. الوضع الأمني في برأيك، يعني منذ لحظات وصلت أخبار بأن هناك اشتباكات في مدينة سبعة على ما أعتقد، يعني أعتقد أن المجلس الانتقالي والحكومة الانتقالية لا تبسط سيطرتها الكاملة على ليبيا. يعني هناك جهة لا تريد للأمن والجيش الوطني أن يفعل. نعم. وهذه الجهة تخشى من الانقلاب على هذا الأهداف، أهداف هذا التيار. يعني الجيش الوطني يريدون جيش وطني مؤدلج، هناك تيار ديني يريد جيش وطني مؤدلج حسب أيديولوجية هذا التيار. نعم. كي يحقق أهداف هذا التيار. لكن عندما يخرج ضباط، أنا أقول لك بكل صراحة أن اغتيال عبد الفتاح يونس في بداية الثورة الليبية هو اغتيال للجيش الوطني. نعم. من الذي قتل عبد الفتاح يونس؟ من الذي أقصى اللواء سليمان محمود؟ من الذي أقصى اللواء حفتر؟ من الذي سحب صلاحيات يوسف المنقوش؟ يعني هناك وزارة الدفاع، هناك رئيس أركان للجيش الوطني، لكن لم نجد أي تحركات لهذا الواقع. كما أقول لك وأكد أن هناك تيار يسعى إلى سرقة الدولة الليبية بالكامل، مش الثورة الليبية، يسرق الثورة بالدولة بالمؤسسات. وبالتالي هم لا يريدون جيش، هم يريدون جيش وفقا لأهدافهم، جيش يحقق لهم أهدافهم. وبالتالي هؤلاء أخشى على ليبيا من هذا التيار، ويجب أن يدرك الشعب الليبي أن هذه الثورة قام بها الشعب الليبي من الداخل. وإن كان هناك بعض المساعدات البسيطة جاءت من الخارج نحن لا ننكرها، لكن لا نسمح لأي أحد أن يسير ليبيا بأجندة خارجية أو بأجندة داخلية. إلى الآن يعني المطالب الشعبية لم تتحقق اللي يعني قامت هذه الثورة من أجلها، إزالة نظام القذافي. يعني هناك من يعتقد أن الثورة لا زالت مستمرة لأن انتهى القذافي وتغير العلم والنشيد، وبقى أزلام القذافي في كل المؤسسات، والحكومة الآن تعمل بشيء بطيء جدا. يعني فكيف يتم تلبية مطالب الشعب؟ هو في الحقيقة الذي قام بالثورة هم الشباب الثورة. نعم. والسبب الرئيسي في عدم تحقيق هذه الأهداف هو عدم تنظيم الشباب. لم ينظم الشباب أنفسهم، وبالتالي لا تحقق هذه الأهداف إلا من خلال تنظيم قوي يضغط على الحكومة الانتقالية وعلى المجلس الانتقالي. الشباب الآن تم استغلالهم من قبل تيارات سياسية كأبواق، للأسف الشديد معظمهم يعني. وهناك من اتخذ موقف من الثورة، قال إن الثورة بدأت أو انحرفت. نعم، عن مسارها من البداية. انحرفت منذ إعلان التحرير. نعم. منذ خطاب سيادة المستشار مصطفى عبد الجليل أكدت أن الثورة قد انحرفت. نعم. لأن الثورة يعني كان لها أهداف عامة معروفة، أهداف الثورة هي التخلص من النظام السابق وبناء دولة جديدة. النظام كيف تريد أن تؤسس دولة على نظام بائد؟ ستنهار الدولة. وبالتالي يجب على شباب الثورة أن يعيدوا تنظيم أنفسهم، ترتيب أنفسهم بإبراز قياداتهم، ليس من أجل السعي للسلطة ولكن من أجل تحقيق أهداف هذه الثورة. نعم، سنواصل الحديث معك الأستاذ حسام مراجع عبر برنامج حوارات شبابية، نخرج فاصل ومن ثم نتواصل بإذن الله. نتواصل معكم مستمعينا في حوارات شبابية، وضيف حلقة اليوم الأستاذ حسام مراجع. أستاذ حسام، دعنا نتوجه لجانب آخر وهو الجانب اللي شغل الرأي العام طيلة هذه الفترة وهو الفيدرالية. يريد تعطي المستمع الكريم معنى الفيدرالية، وما هي الفيدرالية، ومتى بدأت الفيدرالية في ليبيا؟ طبعا الفيدرالية كمصطلح لاتيني فيدريشن تعني الاتحاد. ومن حيث التطبيق العملي الفيدرالية هي شكل من أشكال الدول. نعم. أو أحد أنظمة إدارة الدول. طبعا الفيدرالية في ليبيا بدأت عام 1951 اتحاد ثلاث ولايات برقة وفزان وطرابلس، وكان العامل لوجود هذه الفيدرالية هو وجود ثلاث ولايات مساحة جغرافية وشعب ونوع من السيادة، ولكن بدون اعتراف دولي. وبالتالي ليبيا كانت دولة واحدة لكن بمسميات ثلاث، يعني لا توجد اعتراف دولي بليبيا، بالعكس كان هناك اعتراف من الأمم المتحدة في 48-49 بإقليم برقة كدولة. وبالتالي برقة كانت هي سبب في اتحاد الدولة الليبية، وسميت تحت اسم المملكة الليبية المتحدة في عهد الملك إدريس السنوسي. استمرت الفيدرالية حتى عام 1963. طبعا بعد 54 بدأت محاربة الفيدرالية لأسباب اقتصادية وسياسية. في 63 ألغيت الفيدرالية في حقبة رئيس الوزراء عبد المحيي فكيني بقرار وزاري، ولم يتم عرضها على البرلمان. هذه إحدى الروايات اللي أكدت عليها أنا شخصيا. وبالتالي في تلك الفترة يعني قدم استقالته السيد إبراهيم الفرجاني اللي كان رئيس برلمان ليبي. طبعا إلغاء الفيدرالية بهذا الشكل هو إلغاء غير شرعي، لأنه لم يتم عرضها على البرلمان ولم يتم الاستفتاء على الباب الثالث من الدستور الليبي دستور 51 الذي نص على النظام الفيدرالي. أسباب إلغاء الفيدرالية في ليبيا: السبب الأول هو أن الشركات البترولية في ليبيا كانت تريد ليبيا أن تتحول من دولة بسيطة، من دولة مركبة إلى دولة بسيطة. طبعا مفهوم الدولة المركبة تعني وجود ثلاث حكومات محلية وحكومة اتحادية مركزية في ليبيا، لأنها كانت ثلاث ولايات. والدولة البسيطة هي وجود حكومة واحدة مركزية في العاصمة. لماذا يتم تحويل الدولة من مركبة إلى بسيطة؟ حتى لا تدفع الضرائب أربع مرات. لأن الشركة البترولية لما جيت بتستكشف الدولة الليبية تضطر أن تدفع الضرائب لكل حكومة محلية. تدفع الحكومة برقة كمصاريف استكشاف للضرائب، وتدفع أيضا في فزان، وتدفع في طرابلس، وأيضا تدفع في الحكومة المركزية. وبالتالي كان هذا هو السبب الرئيسي. كيف تم إلغاها؟ إلغاها طبعا كما ذكرت لك أنه تم إلغاها بقرار وزاري في حكومة المحيي فكيني. من عام 1963 حتى عام 1969 ست سنوات تغيرت الحكومة تسع مرات. وهذا دليل على أن النظام البسيط أو النظام المركزي هو نظام غير مستقر. أيضا في هذه الفترة استغلت الدولة البريطانية يعني بعض الجنود أو بعض الضباط في الجيش الليبي من ضمن معمر القذافي، وتم تدريبهم في بريطانيا ولتهيئتهم لعمل انقلاب عسكري على المملكة الليبية. وبالتالي فعلا تحقق لهم ما يريدون. وتأكيدا على هذا الكلام أيضا أن قوة دفاع برقة أصبحت تنتظر في أوامر من الحكومة المركزية في طرابلس كي تقضي على هذا الانقلاب. لكن لأن الحكومة المركزية في طرابلس كانت مسيطرة عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، يعني لم نجح الانقلاب القذافي، وبالتالي سيطر المعمر القذافي على ليبيا 42 سنة وباع البترول الليبي مقابل الجلوس على الكرسي. وهذا أحد ثمار إلغاء الفيدرالية في ليبيا، وجود معمر القذافي 42 سنة. طبعا الفيدرالية في ناس يقول لك الفيدرالية يعني ليش ما ندروش لا مركزية؟ إيش الفرق بين الفيدرالية واللا مركزية؟ لا مركزية لا ينص عليها الدستور، وإن نص عليها الدستور فهي كلمة نطاطة غير مفصلة وغير معروفة. يعني لا مركزية إيش معناها؟ معناها في وجود محافظات، وهذا المحافظ صلاحيات هذا المحافظ الذي يتحكم فيها هو رئيس الوزراء، يسحب منها صلاحيات كما يشاء، يتدخل بشكل مباشر. لكن في النظام الفيدرالي ينص عليها الدستور، وبالتالي صلاحيات الحكومة المحلية لا يتدخل فيها رئيس الوزراء، وإنما يتدخل فيها البرلمان الاتحادي أو البرلمان الليبي بشكل عام. وهذا الفرق الرئيسي جوهري. لكن لما تكون نظام لا مركزي أنت المحافظ هو يعني كما نقوله خوصة في إصبع رئيس الوزراء، يقدر يسحب منه صلاحيات، يمدد له صلاحيات أخرى، وبالتالي لا يوجد ضمان في النظام اللامركزي. لكن في النظام الفيدرالي هناك ضمان دستوري نص عليه الدستور، وهو حق مكفول وفقا ومجرب أيضا. أيضا هناك اللي يقول لك الفيدرالية تقسيم. طبعا هذا كلمة مغلوطة، لأن أولا الفيدرالية لا توجد دولة فيدرالية تقسمت الأرض الواقع. وأنا أتحدى الناس اللي يقول لك الفيدرالية تقسيم يأتوا بدولة فيدرالية واحدة تقسمت، وأنا أعطيهم عشرات الدول التي كانت تعمل بنظام المحافظات وتلاشت وتقسمت. وأقرب مثال السودان. لو السودان كانت دولة فيدرالية ما كانش حتقسم. وأيضا الدول تتبنى في الأنظمة الفيدرالية خشت الانقسام، لأن القمع يؤدي إلى الانقسام، وحصل أيضا في السودان، والآن العراق متجه نحو التقسيم. ما الذي يضمن أن النظام الفيدرالي مش تقسيم؟ هناك مؤسسات تضمن اتحاد الدولة الليبية، وحدة الدولة الليبية، وعلى رأسها الجيش. هناك جيش واحد وليس في كل ولاية جيش. أيضا هناك داخلية، وزارة داخلية واحدة، وزارة المالية واحدة، وزارة البترول أو الطاقة واحدة، هناك علم واحد، هناك نشيد واحد، هناك عملة واحدة، جنسية واحدة، لغة واحدة. كل هذه المعطيات تدعم الوحدة الوطنية، وتدعمها بشكل فعلي وليس بشكل شعارات. هناك وثائق ستكتب يعني. هذا بشكل عام. أيضا النظام الفيدرالي لو نبحث به هناك بعض الدول كانت أيضا دولة واحدة واتجهت نحو الفيدرالية، مثل البرازيل كانت دولة واحدة لم تكن مجموعة دول، هو قليل. أيضا ماليزيا، انظر ماليزيا، نعم. ماليزيا كيف أصبحت بعد تطور كبير جدا، نعم. والبرازيل أيضا، الصين الآن تدرس موضوع الفيدرالية، حتى العراق تدرس موضوع الفيدرالية. النظام الفيدرالي ينظر له من ناحية تنموية، يساعد الدولة على أعبائها ويوزع أعباء الدولة على الأقاليم. أيضا عاصمة طرابلس تضررت، أكثر مدينة في ليبيا تضررت من المركزية هي طرابلس، وجود كثافة سكانية غير عادية أدى إلى ارتفاع أسعار الخدمات وأسعار الفنادق والسيارات وازدحام السكان. معظم أهل بارقة الذين يذهبون لقضاء يعني أوراق وإجراءات في في في في, في طرابلس معظمهم مات في الطريق. يعني هذه كلها ثروة اللي بضاعت. يعني المركزية وللأسف الشديد أنها يعني أعتقد أنها لازالت حتى الآن موجودة، الحكومة والمجلس الانتقالي يعمل بشكل مركزي. عندنا الكاتب عادل علي بوزعكوك، كاتب 10 نقاط، يقول أنها 10 أسباب تجعل الفيدرالية غير ناجحة في ليبيا. الأسباب هن: 1، يقول لك التوقيت الذي أعلن فيه الفيدرالية الدولة لم تستقر أمنيا ولا اقتصاديا ولا سياسيا. 2، طريقة تبني الفيدرالية قد كانت بطريقة غريبة، بها استبداد ومصادرة للرأي الآخر. 3، عدم تهيئة الرأي العام الليبي عن ماهية الفيدرالية وأهميتها ونوعية وأنواعها. 4، وجود عقدة نفسية بين الفيدرالية والتقسيم لدى الرأي العام، وأن المقبور قد وعد بتقسيم ليبيا. 5، عدم تبني الفيدرالية بواسطة حزب مثلا يسمى الحزب الوطني من أجل الفيدرالية. 6، عمل الدين وعامل الدين واللغة والنسيج الاجتماعي المترابط والمشترك. 7، الخوف من نزاعات على مصادر الدخل الثروة. 8، الخوف من ظهور نزاعات إقصائية تجاه بعض المواطنين. 9، يقول الشعور بالخوف والقلق من التجزئة وظهور فيدراليات أخرى. طبعا قبل الرد على هذه النقاط يجب أن أؤكد على عدة أشياء. أولا يجب التفريق أو تمييز بين الفيدرالية كشكل من أشكال الدول وبين مؤتمر برقة. لأن يعني مؤتمر برقة جاء في ظروف خاصة، وأنا عندي بعض التحفظات عليه، أنا رجل يعني من أنصار النظام الفيدرالي، لكن عندي تحفظات على مؤتمر برقة. وبالتالي أن ربط الفيدرالية بمؤتمر برقة هو أمر خاطئ، لأن مؤتمر برقة جاء كردة فعل على بعض السياسات الخاطئة من المجلس الوطني الانتقالي، وجاء كأمر مستعجل. لأن لو ما ندارش مؤتمر برقة، وأنا لو دافع عنهم على فكرة يعني، لو ما ندارش مؤتمر برقة في هذه المرحلة كان من الممكن أن تذهب ليبيا وفقا لقانون الانتخابات. بمعنى أن حتى هذه المشكلة يجب أن يفهمها، يعني حتى المواطن البسيط يجب أن يفهم ما المقصود بالمؤتمر الوطني وما دور المؤتمر الوطني في المرحلة القادمة. مؤتمر الوطني هو 200 عضو يتم انتخابه من كافة الدولة الليبية على أساس الكثافة السكانية. وبالتالي الأغلبية الآن لما نشوفوها في المؤتمر هم 102 من طرابلس، كويس، و9 من المنطقة الوسطى، وهذه ظهرت جديد مستحدثة لم نعرفها في الماضي، إن في منطقة في ليبيا في منطقة الوسطى، نعم. الجنوب وفزان هم 29 عضو، برقة 60 عضو. في قانون العقد الاجتماع أو كي يعقد الاجتماع هذا المؤتمر يجب أن يكون النصاب القانوني 51% من الأعضاء. كم عضو؟ يعني 102 عضو. بمعنى حضور طرابلس فقط سيقرر مصير ليبيا، يشكل الأغلبية، نعم، لأن 102. فما بالك 102 زائد 9 من المنطقة الوسطى، ذي 111، وفزان 29، يعني حوالي 100-140. هذا من جهة. الشيء الآخر أن المؤتمر الوطني تنبثق منه لجنة لصياغة الدستور. في الفترة الأخيرة قالوا أن الدستور سيتم تشكيل لجنة 2020-2020، ويتم اختيار هذه اللجنة كما أعتقد أن ذكر أمس الأستاذ عثمان من خارج المؤتمر الوطني. القضية مش في صياغة الدستور وحسب، القضية في التصويت على الدستور داخل المؤتمر قبل أن يخرج الاستفتاء العام. لما أنت تكون الأغلبية عندك من جهة معينة، إذا سيقرر تلك الجهة هي اللي تقرر الدستور، انتهى، يعني محسومة القضية. حضور 102 من طرابلس يحسب الموضوع الأغلبية. لم يتغير يعني تعداد المؤتمر الوطني، هل إعادة صياغة الأعضاء؟ اللي تغير فقط هي لجنة صياغة. هي 60 اختاروا لجنة 60 شخص، 20 من كل ولاية، ثلاث ولايات، وهذا اعتراف ضمني بالفيدرالية. يعني اختيار 20 من كل ولاية، ليش ليبيا ثلاث ولايات؟ ورجوع للفيدرالية، رجوع لل 51 ثلاث ولايات أيضا. أيضا طريقة التوزيع بهذا الشكل، 102 من طرابلس و9 من المنطقة الوسطى، هذا هو توزيع إقليمي. إذا لماذا لا ترجع إلى الحقيقة؟ أنت عندك دستور لم يلغى، طبعا أنا متحفظ على الدستور وكلام هذا كله من ناحية شرعية، لكن نحكي كواقع. أنت ليش ما ترجعت للدستور 51 طالما أنك أنت ودستور 51 أيضا لم يلغى؟ أنت تؤسس في دستور جديد على دستور موجود قائم، ألغي دستور 51 بطريقة شرعية، وإلا فأنت تؤسس على شرعية معمر القذافي، لأن معمر القذافي لغى دستور 51 بقرار وزاري بخطاب 73 خطاب زوارة، ألغى كافة القوانين، وهذا يعتبر إلغاء غير شرعي أيضا. فبالتالي لجنة 60 التي تقوم بصياغة الدستور، هذا الدستور سيصاغ، وإن قلنا سيصاغ مثلا بنص ينص على الدين الفيدرالية، سيصوت عليه الأغلبية الذي هم من منطقة واحدة، ونحن نرفض أن تقرر مصير ليبيا من جهة واحدة. يجب أن يكون هناك عدالة في تقرير مصير ليبيا، لأن هذه مرحلة تأسيسية للدولة الجديدة، يجب أن يشارك كافة الشعب الليبي فيها. جميل. أستاذ حسام راجع، لدينا تسجيل صوتي بعض يعني المقتطفات أو الكلمات لرموز القوى الوطنية، بعض المعارضين اللي تحدثوا عن هالحراك، يعني مقتطفات عن حراك الفيدرالية وما حدث خلال الفترة الماضية من أحداث وتراكمات من أعمال المجلس الانتقالي والحكومة الانتقالية. نستمع معا للتسجيل ثم نعطيك التعليق، ومن ثم نتواصل مع المستمعين عبر الهاتف. لا نقره ولا نرضاه مهما كانت أسبابه وملابساته، ونحن في تجمع سرايا الثوار نؤكد دائما وأبدا أننا نقف بمسافة واحدة من جميع أبناء الشعب الليبي، تاركين لهم كامل الحرية في اختيار آرائهم ومواقفهم السياسية ما لم تخرج عن الشرع والقانون. وعاشت ليبيا حرة. تجمع سرايا الثوار، بنغازي، 16/3/2012. ليس مؤسسة مجتمع مدني التي كنا نعول على أن أول من يجلب مثل هذه التصرفات هي مؤسسات المجتمع المدني، وليست حزبا سياسيا يدعو إلى أن يكسب أصوات الناخبين، التي كنا نعول عليها أن تكون فعلا حيادية وليست وسيلة إعلام أيضا. هذا تجمع عسكري أمني، مع ذلك يرقى بنفسه لهذا المستوى من التعاطي مع هذه الأحداث، التي حتى قادة البلاد السياسيين كانوا في مستوى أقل من هذا المستوى. نحن نأسف حقيقة الوضع اللي وصلنا إليه، نتمنى أن الخيرين من أهل هذه البلاد، أصوات العاقلة، وسائل الإعلام المحايدة هي التي ترتفع الآن وتظهر، وهي التي فعلا ستتوجه إليها أنظار هذا الشعب المسكين الذي ما زال يصارع الأمرين من أجل أن يأمن لنتمناه أيضا. في مسألة تجيش خطب الجمعة، أنا سمعت أن في شيخ بعد الجمعة الماضية تكلم وقال أن في مظاهرة ستخرج لتأييد الفيدرالية والخروج إليها حرام شرعا، فهذا نطلب أيضا أن نبتعد حقيقة بالفتاوى. يعني وأنا أتفق معك أن فيه قصور في كل ما يحدث في ليبيا، يعني في كثير من الوعود اللي طرحت إلى الناس تترك السلطة وما تركتش السلطة وحدد مواعيد وقالت ما قلتش، فبالتالي نحن ما نش في جو نموذجي والله يطلعوا جماعة بتاع الاجتماع بتاع برقة هم اللي يطلعوا على الخط. البيان، لكن البيان الختامي فهم بشكل خاطئ، وأعتقد في بعض الأحيان يعني فهم قصدا بشكل خاطئ. يعني البيان مثلا يقول اجتمع كثير من أبناء برقة حول الرؤية وحط تحت منها، هذا يتحدث عن رؤية لا يتحدث عن قرار، لأنه كان يتحدث عن قرار راه أرسل مجموعات للسيطرة على الموانئ النفطية، على المطار، على الميناء، وراه قال لك هذا الأمر واقع. قلت أن هذه سلطة أمر واقع، لأن لما دوينا مع الناس على انتخابات في ذلك الوقت في المناطق المحررة فوجئنا بأن في خوف من انتخابات. أي إنسان يخاف من الديمقراطية معناها أنا أخاف منها. أنا سئلت أمس بعد الحادثة من المسؤول وخلف هذا، قلت لهم اللي هدد باستعمال القوة، اللي هدد باستعمال القوة. نحن سمعنا حقيقة من الحاج مصطفى عبد الجليل ومن فوزي عبد العالي وفي أكثر من مرة بأنهم سيستعملون القوة. أنا واحد من شباب مدلي أمس علم عليه دم لبعض المتظاهرين، قال لي هذا هو الدم اللي قال فوزي عبد العالي إنه سيسيل. نحن لا نريد مثل هذه المناظر حقيقة، نحن نتمنى اللي يسيل بيننا هو العطر والورد، والعملية مدروسة، كان معروف إن في شباب مأجورين سيتدخلون، الحشد كان مهول، في تعتيم إعلامي، ما فيش حضور بكل للإعلام، ما فيش نقل إعلامي، في تشجيش لخطباء الجمعة. ما هي هذه؟ قتل رئيس الأركان. نعم. رئيس الأركان اللي هو اللي معينه، واقتيد وهو في على الخط الأول في الجبهة، ونجاب نحط في معسكر، وبعدين ثاني يوم أعلن قتله. وإلى نهارك اليوم ومازال المستشار ماسك الملف، حطه للتحقيق، بعدين حطه للجنة هيئة إدارية، لجنة إدارية، بعدين طلع مع المدعي العام وخذاها من المحكمة المدنية وعطاها المدعي العام العسكري، بعدين طلع هو ولا صيفر وعلن 17 واحد متهمين. لما طلعوا نصهم أبرياء وما يندرش على القضية وين، طلع وقال لا، المدعي استاسع في الاتهام. هم خمسة بس، توراجل كان وزير عدل ومدعي عام، سبحان الله. انت منين جاك الحق باش تقول متهمين 17 ولا خمسة إذا كان المدعي العام على القائمة؟ يعني ما تجيش في هذا الوقت اللي الأمن فالت والسلاح في يد كل حد، نجي نخبط على طاولة يقول لو استعملت القوة، يوم مجتمع مع عتم زين في العبيدات، يوم يقول له منجي نحلف الكم، نسى بأنه هو مسؤول أمام الشعب الليبي، وأن اللي قتل رئيس أركان الجيش الليبي في وقت حرب. بعدين في قضية هو محمود طلع وقال بعد التحرير سأستقيل، استقال محمود جبريل وهو ما قال استقال، وقال ما قلتش هذا الكلام ومسجل على التلفزيون. كل هذه تراكمات يا سيدي في قلوب الناس. خليني من معاهدة إيطاليا، وبعدين قال لا ما درتهاش، جاء وصبه يرد على جزء من شعبه اللي داروا مؤتمر، قال هضوم متآمرين وجرذمة. نعم سيد، وايضا لكن سيد صالح نحن وتمولهم جوا العربيه، نحن نتحدث عن المجلس الوطني بصفه عامه، القرارات قراراته هو، ما فيش مجلس وطني، والا ما تقرش في تصريحات فتح البعجة رئيس الشؤون السياسيه في المجلس الوطني الانتقالي. نعم. مع السيد احمد زبير السنوسي عضو مجلس وطني ومسؤول امن. نعم. ما هذو اعضاء؟ صحيح. اذا هنا كان ربما دعنا نقول انت مصر لا تريدني ان اكمل. نعم. الفكرة. لا لا لا لا من حيازة لمصطفى عبد الجليل. لا لا لا. نعم. اذا فجعني واقول للمشاهدين الحقيقه. نعم. نعم. نعم. لكن حتى لا ابتعد عن محور لقاء. لا لا انا في المحور وسترى كيف اصل اليه. عندما يقف ما فيش رئيس دوله يخبط يده على الطاوله ويقول نستعمل القوه. نعم. في مسألة، في نقطة أخرى مهمة وهذه نبي نحذر منها أن يعاود فيها، حكاية قال نحن بينا قوة دولية، نقول لا يا سيادة المستشار، القوة الدولية نحن اللي جبناك بالتوافقنا الشعب الليبي وما زلنا قابلين بيك إن شاء الله، لكن ما تقولناش تبينا القوة الدولية، القوة الدولية اللي حيختاروه الشعب الليبي ستقبل به، الشرعية تبدأ من شعبك يا سيدي المستشار. كم حكينا، مش أنا بس، على قانون الانتخابات، قانون فاسد والله وأقسم بالله قسم اللي أتمى فيه، لو جبت طلبت ثلاثة حقوق لا طلعوا لي قانون أحسن منه. دائما العتب على من؟ العتب على ولي الأمر. كثروا كثر، وخاصة هو بسلام تكثر على موصوه. نعم. ويشتكوا منا اللي معاه واللي عارضوه نطرهم. شيء آخر خلي نقول لك، أنا بلغني اليوم وأمس، يعني من من من أنا ما نحكيش بوجهين، مثلا ان في بعض الضيوف اللي يحضروا هذا المؤتمر اعتقلوا بعد ما طلع. اذا كان التعتيم الاعلامي واعي، ما فيش مسؤول يهدئ، هل القادم هو الاعتقال؟ هل القادم هو تلفيق التهم؟ هل القادم هو الزج في السجون للفيدراليين والله غيرهم الناس المعارضين الكم؟ إذن كانت هذه بعض الكلمات لبعض معارضي أو المعارضين نظام القذافي السابق، والآن أحد يعني يعتبروا من القوى الوطنية ومن أبرز الناس اللي متواجدين في مؤسسات المجتمع المدني وغيرها، ويتعامل ويتحدث عن هذا الحراك السياسي. الأستاذ حسام مراجعة استمعت للتعليقات، لك التعليق بكل تأكيد على هالكلمات والمقتطفات اللي سمعناها. والله هو كلام الأخوة البدين وأيضا الأستاذ صالح عودة. نعم. وأكد على ما ذكرناه في المقدمة. نعم. هذه الحلقة. نعم. هو أن الحكومة الانتقالية والمجلس الانتقالي استخدموا الثوار كسرايا، و وأكد الأستاذ البدين أن يجب أن تحيد هذه المؤسسة كمؤسسة يعني كمؤسسة للدولة وليست لشخص دون شخص. أيضا أيضا خطب الجمعة، وفعلا أنا حضرت خطبة وبدأوا يخونوا في، بل بالعكس اتهمونا أن اتهموا الناس اللي طالبوا بالفيدرالية أنهم خوارج كما فعل القذافي من قبل. وأيضا التهديد باستخدام القوة، وهذا ذكر الأستاذ البدين وذكر هذا أمر يعني أعتقد أن لقى استهجان كبير جدا من الناس ومن المواطنين. القذافي في خطابه قال لم أستخدم القوة، المستشار ووزير داخليته هد باستخدام القوة. هناك مفارقة خطيرة يعني القذافي بعنهجيته وبقوته وبترسانته العسكرية ومقابل شعب أعزل قال لم أستخدم القوة واستخدمها وانهزم وهزم. فما بالك شعب الآن يعني خرج بنشوة من الانتصار وأيضا يمتلك السلاح ويمتلك الإرادة وأنت ضعيف تهدد باستخدام القوة، أنت تهدد على الحرب أهلية إذن أنت أمر خطير جدا. نعم تستطيع حرب أهلية في ليبيا، لماذا؟ لأجل مجموعة من الأشخاص طلبوا بحق، تعال اجتمع بهم حوارهم ناقشهم، هل قام بحوارهم الحكومة والمجلس؟ لا، هناك من يريد يعني غلق أفواه الناس، هناك من يريد لهدف واحد أن يحقق للحكومة والمجلس فقط، غير هذا لا، فهو خائن. هناك حزب شمولي يأتي إلى ليبيا قادم، هناك تيار قادم يريد تحكم ليبيا وهو على غرار اللجان الثورية، حزب واحد لا للتعددية ممنوع، أنت إذا لم تكن معي فأنت ضدي. قضية اغتيال عبد الفتاح يونسي تتكلم على الأستاذ صالح جعودة، لماذا لم يفتح ملف القضية؟ ولماذا تضارب التصريحات أيضا؟ يعني أشياء خطيرة بصراحة، يعني أشياء الناس الحمد لله الشعب الليبي يصبر، لكن الصبر له حدود. نعم كما صبر 42 سنة على القذافي ما أعتقدش أنه حيصبر سنة ثانية على هذه السياسة الخاطئة. نعم عموما أستاذ حسام رجع، ما زلنا متواصلين معك في الحديث عن هذا الشأن، شأن ليبيا الحرة. نفتح باب التواصل مع المستمعين 092-860-5044 للحديث عن كل ما يعني ربما تطرقنا للعديد من المواضيع خلال هالحلقة، وكان أبرز المواضيع هو الفيدرالية والتسجيلات الصوتية اللي استمعنا لها. وبكل تأكيد نحن مع الرأي والرأي الآخر، لا للتخوين لا للقذف والشتم والعبارات اللي سمعناها ربما خلال الفترة القادمة. نحن مع الرأي والرأي الآخر، لدينا يعني مثقفين، لدينا طاولة حوار لنتحاور لنصل لهدف هذه الثورة من أجل أن لا تضيع دماء الشهداء هباء. اتصال أول نقول نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. نشكرك أخوي، نشكرك بذلك الكريم سيد حسان على موضوع الشيء أخوان ما ترى إن شاء الله. بالنسبة للحركة اللي يحدث في ليبيا يعني المسؤول الأول الأخير هو المجلس الانتقالي بصراحة اللي على رأسه المستشار مصعب الجري. يعني في صراحات متناقضة يقول ما لا يفعل. فالشيء الوحيد نتمنى ان بين شهر 6 اللي هو المؤتمر الوطني ان نتمنى ان المجلس التقني يكون صادق معنا واضح، لو مره واحده معنا ما صدقش معنا في ولا شيء بدايه الثوره ولا ده اي شيء، والمشاكل اللي حاصله في ليبيا هو السبب الرئيسي لها بصراحه. فنتمنى ان يكون وفي بكلمته ان يبتعد عن الساحه السياسيه. شكرا للأخت الكريمة على التواصل، شكرا لك على مشاركتك. أعتقد نفس رأيك أستاذ حسام بأن السياسات الخاطئة هي التي أوصلت البلاد إلى هذه النزاع أو إلى هذه التخبط اللي حدث الآن. نعم صح نفس الشيء. نعم عموما ما زلنا متواصلين وعندنا مشاركة أخرى. نعم عموما أستاذ حسام يعني لدينا العديد من النقاط ربما اللي تحدثت لك عنها، وهو الكاتب عادل علي بوزعكوك اللي تحدث عن بعض النقاط اللي تقول ان 10 اسباب تجعل الفيدرالية غير ناجحة في ليبيا. يعني هو يعوز هذه النقاط لمجتمع يعني اقليم برقة، اعلان اقليم برقة. الرقم واحد يقول التوقيت الذي يعلن فيه الفيدرالية فالدولة لم تستقر امنيا ولا اقتصاديا ولا سياسيا. إذا كانت الدولة لم تستقر أمنيا وسياسيا لماذا يتم إعلان عن قانون الانتخابات؟ كيف ستتم هذه العملية بدون استقرار أمني وقضاء و... نعم عموما هذا كيل بمكيالين. عندنا أيضا يعني عندنا اتصال. نعم السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. أهنيك بهذا المساء الرائع. الله يهنيك، مرحبتين بيك، تفضلي يا أختي الكريمة. معك نجلة فتحي. مرحبتين بيك يا أخت نجلة. ونهني أستاذ حسام، كان زميل دراسي. مرحبتين بيك، اسمح فيك الأستاذ حسام، تفضل. أنا بنحكي على الفيدرالية بس. يعني من الهجوم اللي صار على الفيدرالية باهي. الهجوم اللي صار وإن العالم كله ضده خلاني نقتنع بها. فهمت. وبعدين هم يقولوا تقسيم ليبيا أصلا مقسمة، هم توا في المجلس الانتقالي مقسمينها منطقة شرقية غربية وفزة. نعم، عموما شكرا للأخت الكريمة، قالت أنا الآن مع الفيدرالية كانت ضدها، ومن الهجوم اللي حدث على الفيدرالية أصبحت فيدرالية. فمفارقات عجيبة تحدث. ويعني من ضمن النقاط الأخرى اللي يقول الكاتب عادل علي، أن طريقة تبني الفيدرالية فقط كانت بطريقة غريبة وبها استبداد ومصادرة للرأي الآخر. الرأي الآخر صدر حتى بغض النظر عن الفيدرالية، هناك من يصادر آراء الشعب، المجلس والحكومة. نعم. مثلا مصادرة. نعم. يعني أشياء، يعني إذا كان هناك مجموعة من الأشخاص خرجوا كي يطالبوا بحقوقهم، وبعض الأفراد لا يريدون حقوقهم، هذا شأنهم، هم يريدون حقوق هذا الإقليم، وبالتالي لا نكون كالخنجر يضرب من الخلف. هناك ناس خرجوا لمطالبة حقوقهم، تعالوا ناقشوهم، هل هم على خطأ أم على صواب؟ لكن التخوين وتعليق هذه، يعني تعليق لأنه رافض الفيدرالية وعلق على أي أسباب، ولتكن مثلا قضية التهميش إنما صدر الرأي وكذا، لا، الرأي الليبي إلى الآن لا زال مصادر من جميع الجهات. نعم، عندنا نقطة أخرى يقول فيها عدم تهيئة الرأي العام الليبي لمعنى الفيدرالية ومفهوم الفيدرالية. الرأي العام غير مهيئ حتى للمؤتمر الوطني، مش الفيدرالية. يجب أن يهيئ الرأي العام للمؤتمر الوطني عشان يقرر الشعب اللي هل يبوا الفيدرالية أو ما يبوهاش. هم يبوش واضحوا شن دور المؤتمر الوطني الحقيقي. لو الناس يعرفوا شن دور المؤتمر الوطني الحقيقي صدقني حيلتجوا إلى الفيدرالية كلهم، مش كلهم يعني، معظمهم حيلتجوا إلى الفيدرالية. نعم، جميل جميل جدا. أستاذ حسام عندنا مشاركة جديدة. نعم، السلام عليكم. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك أخويا؟ أهلا وسهلا بك، تعرف عليك. معك طارق يوسف. أهلا وسهلا. رئيس مكتب الحركة الوطنية الديمقراطية في طبرق. مرحبتين بك يا أستاذ طارق، تفضل. طبعا يا أخويا معلش بعد التحية اسمح لي إني في عجالة يعني أجمل لك رأيي في في في هذا الموضوع في نقاط عدة يعني. ووعدك إني سأستعجل وسأختصر في هذه النقاط. نعم، تفضل أستاذ طارق. وهي النقطة الأولى يا أخويا، طبعا بالنسبة لموضوع الفيدرالية ودعاة الفيدرالية، طبعا نحن نعرف أن قد صار عليها إقبال شديد برفض شعبي. رفض شعبي جاء عبر الميادين، لم يأتي هذا الرفض من تيار معين أو حزب معين، بل جاء عن طريق الشعب. طيب. وأسأل أي مواطن ليبي بسيط، وكان سبب هذا الرفض يا أخويا، كان هذا سبب هذا الرفض هو أن دعاة الفيدرالية، أنا لا أهاجم النظام الفيدرالي، هناك دول كثيرة نجح بالنظام الفيدرالي، أن هناك أن المكان والوقت والأشخاص الذين دعوا إلى الفيدرالية، وهذه نقطة. والنقطة الثانية وهي المهمة، أن النظام القذافي، ممكن حتى ضيفك الكريم حيعلق على كلمتي هذه، أن النظام القذافي طبق الفيدرالية وطبق المركزية. النظام القذافي كان يقسم البلاد منطقة شرقية ومنطقة غربية، كانت حتى القيادة العسكرية كانت تحكم قيادة عسكرية في مدينة، كانت المنطقة الشرقية وكانت المنطقة الغربية قيادة عسكرية، وكذلك في المنطقة الجنوبية، وكان يعد القذافي لكي يقسم البلاد إلى ثلاثة تقسيم، سيفه يحكم طرابلس ومعتصمه في فزان وساعده في المنطقة الشرقية، هذا لا. هذا ما أظن كان واضح. النقطة الأخيرة يا أخوي، وهي أننا عندما اجتمعنا في في في في في في مصراتة في مؤتمر الميثاق الوطني، سألنا إخواتنا في الجنوب وهم المهمشين أكثر منا في المنطقة الشرقية، قالوا لنا نحن نرفض بتاتا رفضا قاطعا هذا النظام لأنه يخدم بعض الناس. سألناهم قلنا لهم لماذا، ردوا علينا قالوا لنا إن دعاة الفيدرالية هم منهم مشائخ القبائل الذين يحاولون أن يحافظون على مواقعهم بعد دخول الأحزاب السياسية وزخم هذه المؤسسات وزخم مؤسسات المجتمع المدني. النقطة الثانية، شيخ القبيلة، أنت عندما تنتمي إلى قبيلة كبيرة في مدينة معينة تفرض لها نفوذها في المدينة، ستميز عن سائر جيرانك وعن سائر سكان المدينة، ستعطى لك ميزة خاصة، وهذا حكم الذات بعينه. عندما يقول أحد الفيدراليون نحن نحارب حكم الذات ونحارب التهميش والإقصاء، وهذا كل ما لدينا. نعم شكرا شكرا لك، شكرا لأستاذ طارق، وعليك السلام. أستاذ حسام استبعد، هو يقول لك أن هناك حدث رفض شعبي عبر التظاهرات، وأيضا القذافي استخدم الفيدرالية والمركزية، والجنوب رفض الفيدرالية. فيما يتعلق بموضوع الرفض الشعبي، أعتقد أن الرفض الشعبي جاء بطريقة ممنهجة. يعني تم التحريض على المظاهرات من قبل المفتي، ومن قبل شركة الاتصالات، ومن قبل المنابر، ومن قبل الإعلام، ومن قبل المجلس الانتقالي، ومن قبل بعض السياسيين الذين يضعوا على يمين أسمائهم حرف الدال معروفين. هؤلاء كلهم هم اللي حرضوا الشعب أن يخرج ضد الفيدرالية، لأن مش معظم الشعب للأسف الشديد مش فاهم معنى الفيدرالية. لكن الناس اللي خرجوا، وعني أيضا أنا متحفظ على قضية المظاهرات في هذا الوقت وغيره، لكن الناس اللي خرجوا مطالبين بالفيدرالية لم يخرجوا بسبب تحريض لا من المجلس الوطني الانتقالي، ولا من الحكومة، ولا من المفتي، ولا من شركة البيانة، ولا من المنابر. خرجوا من تلقاء أنفسهم وقمعوا بالأسلحة. يعني لماذا تنظر من زاوية واحد، أنظر إلى الآخرين، لماذا ضربوا بالسلاح؟ قضية القذافي، القذافي لم يطبق أي نظام أبدا. القذافي طبق نظام الفوضى، ومعروف. ولماذا جاء القذافي؟ وحكيت لك أنت القذافي كيف جاء لما ألغيت الفيدرالية، وبالتالي غير ممكن أن الفيدرالية تطبق بدستور. ليبيا لم يكن فيها دستور أصلا في عهد القذافي. مشايخ القبائل، كل اللي يقول لك مشايخ القبائل الشناني أسمع فيها دائما هذه الكلمة. المشايخ القبائل كما هم يعني ظهر منهم مجموعة في مؤتمر برقة، معني متحفظ على هذا المؤتمر، هناك مشايخ قبائل حرضوا أبنائهم وخرجوا في المظاهرات ضد الفيدرالية. أليسوا هم مشايخ نفس القبائل؟ هم نفس المشايخ ولا شيء؟ يعني هناك، يعني نحن درسنا في علم الإدارة، هناك أنواع من المعلومات تسمى معلومات ملائمة ومعلومات غير ملائمة. لما تكون المعلومة لا تفيدك في اتخاذ القرار، يعني مشتركة هنا وهنا، ما فيش داعي أنك تتحللها. فبالتالي قضية مشايخ القبائل كانت موجودة في الجانبين، سواء كانوا مع الفيدرالية أو ضد الفيدرالية. وهذا جزء من المجتمع، وهم يعني مشايخ القبائل هذا ركن أساسي من أركان المجتمع الليبي. يعني الآن بنطلع نقضوا على القبائل، معناتها نقضوا على أنفسنا كلنا، كلنا من المجتمع القبلي، الإمارات القبلية كلها قبائل، مشايخ قبائل حاكمين دول الإمارات، دولة الإمارات. جميل. الأستاذ حسام عندنا اتصال جديد. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام، مرحبتين. كيف حالك أخوي سالم؟ أهلا وسهلا بيك، نتعرف عليك. معك علي الصلاح. أهلا وسهلا بيك أستاذ علي، تفضل. كيف حالك أخوي حسام؟ الله يسلمك، مرحبا أستاذ علي. نحييكم على الموضوع، موضوع جيد. موضوع فعال جدا، والله وقتا يعني اللي في الإعلام بالذات أنا في طبرك. يا أخوي أود أن أضيف أخوي حسام، هنا أخوي حسام معايا في هالموضوع، وأنا فدرالي يعني كما قالوا الشباب. الفدرالية لا تمثل أشخاص، هي نظام قائم أولا. توا مشكلة الناس يقول لك فلان في الفدرالية معناها هذا يمثل في الفدرالية، لا لا، هي نظام أصلا. نظام إداري يعني، والنظام الإداري هذا موجود في عديد من الدول، منها الإمارات، من بوش يقولوا أمريكا، وني عشان ما يقولوش لا هذه خارجية. الإمارات، والإمارات عارفينها إنها مشايخ كلها، وكلها من قبائل متكونة وكذا إلى آخره. باهي يا سيدي، نحن نبو نتوكل على الله، نبو نردوا على الجانب الآخر اللي هم يقولوا لا للفدرالية ونعم لا مركزية. لا مركزية كانت موجودة في ليبيا في نظام القذافي، وعانينا منها الكثير، نظام الشعبيات يعني نحن. نعم. المحافظات أصلاً جيب بحث المحافظات. نعم صحيح. هي نفسها يعني. والقبيلة لا يمكن مثلاً واحد يقول لا لا للقبلية، صح أنا معاه لا للقبلية، لكن موجودة القبيلة بيك ولا بلاك، شئت أم أبيت. لكن البارح نتفرج على التلفزيون في الوطنية، وزير المالية حسن زقلام قال لم تصرف مبالغ المالية ولم توزع على القطاعات العاتل والداخلية والدفاع. إذن الأمن غير مفعل. إذن الأمن غير مفعل. بناء على إيش؟ مشروع المصرف ليبيا المركزي قالوا له معلش صرف لنا المبالغ، قال لا هذا المجنب بنقدرش نصرفه منه، لأن المجنب هذا عندنا تعليمات سابقة أنه لا يصرف من المؤتمر الشعبي العام سابقا، ما زالوا ماشيين بيهن لعند الآن. تصور لا تصرف المبالغ لأن موقعين عليها من المؤتمر الشعبي العام هي من القذافي. هذه نقطة. هذه تحسب عليه. إذا بما أن أنت ما فعلتش العادل داخلية ولا كذا، وجيني تقول لي لا أنا نبي الانتخابات اللي بنديرها ان شاء الله في الشهر هذا في شهر 6 او المؤتمر الوطني، كيف تبديرها وانت اصلا منكش مفعل؟ وبعدين المؤتمر هذا الوقت بتاع المؤتمر في برقة كان وقت مناسب جدا، حرك حاجة واجدة، ولا احد ينكر ان الفيدرالية حققت اشياء كثيرة سواء على مستوى الدولة او على مستوى الاقاليم، سواء في فزان او في برقة او في طرابلس في حد ذاته، سلموا الحمد لله المطارات، سلمت مجموعات مسلحة الى اخره. نضيف ميزة اخيرة للفيدرالية وهي ميزة في التخصص، هي خلق مناخ منافسة اقتصادية ما بين الاقاليم. لا توجد منافسة في الدولة الا من خلال الفيدرالية، والفيدرالية شيء كويس في الاقتصاد ويساعد الاقتصاد على النمو اسرع، وان شاء الله يعني نقوله خير. ومعي اخوك ومعك اخوي حسام يضيف لك ان شاء الله. نعم شكرا للاستاذ علي، شكرا لك على مداخلتك. واستاذ حسام راجع استمعت للمداخلة ولك التعليق على النقاط اللي تحدث علينا الاستاذ علي. نشكر اولا الاستاذ علي ونشكر حتى المتصل اللي قبل الاستاذ علي. طبعا هو تكلم قال الفيدرالية لا علاقة، ليس لها علاقة بالأشخاص، والله شيء مهم يعني طبيعي وجوهري. لأن فعلا هو كان شكل من أشكال الدولة. إذا كان مثلا نضرب لك مثال ومع فارق التشبيه، هناك شخص ما سيء الخلق دخل مسجد، وهذا دم يضرب في مثل أخوي أبو بكر مجاور، دخل مسجد وهو سيء الخلق وأنت ما تقبلش، فهل تخرج من المسجد لأن هذا الشخص دخل فيه؟ كذلك الفيدرالية. أنا كرجل يعني أتمنى أن يطبق النظام الفيدرالي، وانا ضد مصطلح ان هذا فيدرالي وهذا غير فيدرالي، لان هذا مش انتماء ايديولوجي، انما مشاكل من اشكال الدوله. انا ايضا ارفض ان يكون هناك بعض الشخصيات في النظام الفيدرالي على غرار بعض الشخصيات الموجوده في الحكومه او في المجلس. يعني اذا النظام موجودين في كل مكان، مش شرط الفيدراليه. لماذا اصبحت هاله على الفيدراليه فقط؟ تكلموا على الاشخاص الموجودين في المجلس الانتقالي او الحكومه الانتقاليه، هؤلاء ازلام وعندهم اموال وعندهم سرقات وعندهم كذا. فبالتالي أنا قضية الكلمة ميكالين هذه لا أحبها. يعني إذا كنت تبي تستبعد أزلام نظام تعالوا معانا، أنت تريد الفيدرالية وخلنا نطلعهم بعضنا، بس عن شرط نبدأ بالمجلس الانتقالي. القضية الأخرى هي القبيلة. يعني دائما الناس تحارب في القبيلة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جو مجموعة يعني صارت مشكلة بين اثنين، واحد من الأنصار واحد من المهاجرين. الأول قال وأنصاراه، الآخر قال ويا مهاجرين. يعني فمعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، اتركوها فإنها منتنة. ماذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني التعصب لحزب أو التعصب لجهة أو التعصب لقبيلة. العصبية هي التي منبوذة في الإسلام، لكن القبيلة ركن اجتماعي مهم. لا تحارب القبيلة، لأن النظام المركزي لن يرحمك من القبيلة. إنما تتحارب الفيدرالية لأن فيها قبائل، أيضا النظام المركزي فيه قبائل، نظام محافظات موجود فيه القبائل، وبالتالي يجب أن تجد حل لإبعاد أو لإقصاء القبيلة من التدخل في شؤون الدولة وإدارة الدولة. كما هو الحل في النظام الفيدرالي أيضا نقبله به حتى في نظام المحافظات. الموضوع الآخر تكلم عليه الأستاذ علي وأيضا حتى من ناحية تخصصية، هي قضية المنافسة الشريفة بين الأقاليم. طبعا هناك أستاذ سالم، هناك نوعين من الفيدراليات. هناك فيدرالية مطلقة وهناك فيدرالية مقيدة. الفيدرالية المطلقة مطبقة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا النوع من الفيدراليات يسمح لكل ولاية أن يكون لها قضاء خاص ونظام مالي خاص. وهذا النوع من الفيدراليات يعني يطبق في دولة كما تقول يعني غير مترابطة داخليا، وكأن كل ولاية دولة. هذا النظام نحن لا ندعو إليه، وأنا لا أريده في ليبيا، لأن نحن عندنا شرع إسلامي يبد أن نرجع إليه، يبد أن يكون هناك قضاء واحد على مستوى الدولة وهناك مالية واحدة. يعني قضية ليس قضية أموال، لكن في إدارة الإقليم يجب أن يدار من قبل الناس اللي يعرفين الإقليم، وأهل مكة أدرى بشعابها. لما نبي نخلق نوع من المنافسة الشريفة، ستكون هناك منافسة بين طرابلس وبين حتى طرابلس داخل طرابلس نفسها، سيكون منافسة بين مصراتة وبين منافسة شريفة في التنمية في التطور. انظر الإمارات. صحيح. وهذا شيء مهم جدا يعني. صحيح. عموما أستاذ حسام متواصلين معاك وعندنا اتصال جديد. نعم السلام عليكم. عليك السلام. أنا اتصل من بدري من قطاعي. مرحبتين بك. أهلا وسهلا بك. بس نضيف نقطة بس مهمة. تفضلي. هما طبعا الاختلاف الأول والأخير على في ناس واجد على الزبير، فهمت، اللي حطوه إنه هو رئيس المجلس يعني مجلس برقة، فهمت، فحطوا عليه علامات استفهام واجد إن هذا دار وهذا دار وهذا، بينما هو كان عضو في المجلس الانتقالي يعني. نعم مادام الإنسان هذا عليه علامات استفهام، ليش كان عضو في المجلس الانتقالي؟ جميل. أولا ثانيا الفيدرالية أنا نحس أن هي تخفف العبء على الدولة، يعني الدولة مش هتقدر تغطي تغطي ليبيا كلها. نعم صحيح صحيح. شكرا عموما علي ملاحظاتك، وحتسمع التعليق من الأستاذ حسام مراجع. نعم تحدثت عن خلاف ربما في الشارع عن السيد أحمد الزبير اللي ربما تقلد منصب رئيس الإعلان إعلان الفيدرالية. نعم هو الشيخ أحمد الزبير كشخص بعيدا عن الفيدرالية أو غيرها على السياسة، نعم. هو راجل مناضل يعني، نعم مكث 31 سنة في سجون القذافي، وللأسف الشديد لما تنظر إلى صفحات الإنترنت على الفيسبوك وكذا تجد أشياء يعني إساءة كبيرة جدا، إساءة حتى في الدين الإسلامي يعني. نعم. يعني أنا الدين الإسلامي إذا كان تختلف مع شخص تأتي بهذه الصور وهذه يعني أشياء بصراحة، نعم. لا تمت الإسلام بصلة ولا بالأخلاق. أيضا قضية اللي تكلمت عليها الأخت توا هي قضية صح جوهرية، يعني هو كان في المجلس، كان عضو، هو عضو من عضو فعال مجلس انتقالي، عضو مؤسس من أعضاء المجلس الانتقالي، صحيح. فكيف يعني كان أيام المجلس كان مناضل والآن أصبح خائن؟ قضية التخوين هذه قضية خطيرة، وأنا يعني استغرب ان تخرج من رجل قضاء مثل سياده المستشار ويخون بدون مستندات وبدون ادله. نعم. يعني هذا امر خطير جدا، كيف انت تخون في رموز قبائل ورموز دوله؟ هناك من قال ان لو القضاء يعني فعال او قائم في هذه الفتره لو حكم من المستشار نفسه على هذه الكلمات، ما فيش حد فوق القانون من حقهم. نعم. كيف نعم. تتهم الناس زجاجه؟ نعم عندنا اتصال جديد. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سهلا بك أخي الكريم، تعرفوا عليك. معك عبد الرحيم سليمان. مرحبتين بك يا سلام. وأنا من مشجعين الفيدرالية من أول يوم، يوم ما كانوا يشكلوا في منفذ المساعد الحدودي واحتصموا في الميدان، وأنا مش عارف استغربت الشيء هذا وعلقت عليه في وقتها للذاعات يعني. نعم. وما نزلش على ضيفك الكريم يكفي ووفي. نعم بارك الله فيك. إلى الحقيقة منكم مستحق مجال للناس الفيدرالية منهم يدافعوا عليها أنفسهم يعني، وعندنا الناس مثقفين وعارفين يعني الفيدراليات هو المؤحد وكذا وكذا وكيف إن هي تكون حل في ليبيا. جميل. وصراحة ما بس مزيد علي صاحبك ضيفك اللي بارك الله فيك. شكرا علي اتصالك وعليك السلام ورحمة الله. عموما أعتقد أن يعني هو الوقت قارب الانتهاء، ربما نأخذ اتصال أو اتصالين أخيرات. وعندنا يعني زي ما قال المتصل الكريم أن المساحات التي خصصت لمناهضي الفيدرالية كانت كثيرة جدا، وسواء عبر المنابر الإعلامية المسموعة أو المرئية، لكن هذه المساحة خصصناها لإيضاح بعض المواضيع المتعلقة بالفيدرالية وبعض الأمور الأخرى مثل القضاء وتفعيل دور القضاء في هذه الفترة. اتصال آخر. نعم السلام عليكم. أهلا السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. أخبارك أخوي سالم؟ أهلا وسهلا بك أستاذ عثمان. موفق جدا جدا على البرنامج، نشكرك ونشكر ضيفك. نعم. وطبعا راهو الديمقراطية في حد ذاته هو الحكم لرأي الأغلبية. نعم. سواء كان سلبي ولا إيجابي يعني. نعم. سواء كان فيدرالي أو غير فيدرالي. لكن الإساءات اللي توا حكيتوا عليها الناس رام نتيجة سلطة شعبية و42 سنة. وللأسف الشديد نقول لك شيء يا أخوي سالم. نعم. أغلب الناس الموجودين في مؤسسات المجتمع المدني كلهم كانوا يتقاضوا من قبل، كانوا في مناصب السلطة الشعبية. نعم. للأسف الشديد يعني. بالكلام هذا كله نقول لك شيء، حتى الحراك السياسي ما فيش ثقافة الحراك السياسي. كلمة أصبروا اللي نقولوا فيها نصبروا ممكن على المرتبات، على الأمور الاقتصادية، على شيء كذا، ولكن في الحراك السياسي نبيد نأيد الحراك السياسي، لأن معمر القذافي لما قعد وعاد منه يبي يسلم السلطة مدنية. لكن الناس بكلمة تصبروا الناس كانوا طيبين، لما صبروا في يعني هيمن معمر على الموضوع في 77 الناس يقولوا اصبروا، لكن لما يكون في حراك سياسي ولما يكون في اختلاف، مش خلاف، لما يكون في خلاف يعني في الرايات وفي كذا، ثق وتأكد أن أي واحد يقبع عنده فكره أو أجندة أخرى حتتغيرت بحكم الأغلبية. أن ما نأيدكم أولا يعني نا ضد الفيدرالية بصفة عامة، ولكن بكلام هذا كله ما نحترمهم ونقدرهم، هو ند سياسي فقط. لكن والله ما نتغير معاه يعني في الحياة المدنية العادية، بالعكس هو حراك سياسي ويفترض لنا تكون ثقافته كويسة وما نسيئوش الحاج. مش مثلا واحد مثلا تلقى منصب ولا كذا جي على الانترنت، للأسف الشديد الفيسبوك في بداية الأمر كان معانا، وللأسف الشديد ثقافة من ثقافة تردى وتم فيه حاجات طايخة بكل وما يمسنش لا للعمل السياسي ولا العمل الاجتماعي لمسألة نحن كليبيين. يعني حتى أي ساعة لما يكون في اختلاف بيني وبين شخص مانيش مستعد إني نذكر اسمه أنا في الراديو والله. حتى الوضع الاجتماعي ما يسمح ليش. وإن شاء الله موفقين ويلايتنا الثقافة تغير وتكون الثقافة يعني السياسية عبارة عن حراك سياسي فقط لا غير. وإن شاء الله موفقين. شكرا لعثمان المير. وبكل تأكيد يعني يتحدث عن نقاط مهمة جدا وهي أن ما يحدث على صفحات الفيسبوك وعلى الإهانات اللي وجهت لأشخاص بعينهم وبأسمائهم ويعني انحرف العمل اللي كان موجود على صفحات التواصل الاجتماعي اللي كانت في البداية دعت أو انطلاقة للدعوة لإقامة هذه الثورة. طبعا صح بدون شك كما ذكر الأخ المتصل انحرفت أشياء كثيرة في الفيسبوك وغير الفيسبوك حتى الإعلام يعني أصبحنا يعني بعد تخرج بعض المصطلحات يعني للأسف مسيئة يعني. نعم ضيوف أحيانا نعم اعتدنا هذه المصطلحات يعني تعودنا على استماحها في أحد معمر. نعم. لكن بعد الثورة يعني شيء غريب أنك تسمع هذه المصطلحات تخوين وعمالة وكذب وأزلام وطب الخامس وكذا يعني أشياء يأسف يعني الواحد يتعلق عليها. يعني لو اختلفت معك في الرأي وأنا ضد الفيدرالية وغير ذلك يعني هل حيبدل شيء في معاملتي معك استنادا على القاعدة الخلاف في الود الخلاف الرأي لا يفسد الود قضية شيء طبيعي يعني. نعم عموما نحن الوقت يقارب على الانتهاء. عندنا اتصال نقول نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك أختي كريمة تفضلي. بالنسبة لموضوع الفدرالية يعني موضوع عارفين ان احنا عارفين ان نظام وان النظام يعني نظام حكم لكن احنا مستمرين على الطريقة اللي تصرفوا بيها صراحة يعني مشوا يعني مجموعة قليلة من ما شوا يعني ما دروش ما اسسوش اساس صحيح للفدرالية عشان الناس كلها تابعهم في الموضوع ويفهموا الناس يعني مش يقولوا لا الناس مش فاهمين الفدرالية احنا فاهمين احنا عارفين ان نظام حكم في العالم لكن احنا الطريقه اللي استعملوها مجوب بعدين لما يفكروا فيه لازم يبقوا يديروا الخطه فيه لان المستقبليه مش حتنجح معنا احنا فدرالية مش حتنجح معنا مستقبلا يعني. من اين بناتي يعني من اين من النفط يعني من النفط في الجهه الشرقيه للجماهيريه وبعدين النفط يعني مش انا نبي نسالك بس يعني من اين من اين يعني استنتجتي انها لن تنجح في المستقبل مع ليبيا؟ لا ما تنجحش الفدرالية مع ليبيا لماذا؟ نعم يعني أنا نبيك تقولي لي السبب يعني ليش أنت في رأيك أنها ما تنجحش؟ السبب لأن ليبيا مش نفس الإمارات. إمارات مساحتها شوي مش كيفنا مش الإمارات مساحتها شوي وكان الإمارات كل إمارة بروحها والتحدى نحن بالتحدين أصلا. نعم عموما بالتحديد اصلا وبعدين مستندين على النفط في جهه بكره ان شاء الله لما ما يكونش عندنا نفط بعدين ايش ضمني ان بكره ما يقبلش وحدين اخرى يديروا بدل اقليم غرق اقليم وحدين اخرى بكره يفصلوا عنا نحن عندنا في وجدين يعني. نعم عموما وصلت وجهه نظرك شكرا لك على اتصالك. الاخت الكريمه تحدثت عن يعني عن الفيدرالية وأنها لن تنجح في ليبيا بسبب اتساع الرقعة الجغرافية لليبيا. بالعكس سبب يدعم الفيدرالية. نعم. يعني مساحة جغرافية كبيرة تدعم الفيدرالية وليس العكس. الإمارات ممكن استثناء لأن الإمارات كانت يعني كل إمارة كانت تحكمها قبيلة فجاء الشيخ زايد ووحد ومعروف القصة يعني والآن أيضا هي فيدرالية مطلقة في الإمارات وليست فيدرالية مقيدة كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية بدليل أن دبي لما مرت بأزمة الفترة الماضية أزمة مالية أخذت قرض من ولاية التي جنبها يعني. تحدثت في بداية مداخلتها عن طريقة إعلان برقة اللي أنت تحفظت عليه ليش ما كانش يعني يسمى بالحزب الوطني مثلا من أجل الفيدرالية ليش ما تمش إنشاء حزب؟ لا يمكن إنشاء حزب باسم الفيدرالية لأن الفيدرالية شكل من أشكال الدولة. نعم كذلك هل يجوز أن تسمي حزبا باسم حزب اللامركزية؟ هل يعقل؟ نعم لأن الفيدرالية ليست أيديولوجيا، الفيدرالية يتحدث الكاتب عن عن عن عامل الدين واللغة والنسيج الاجتماعي المترابط والمتشابك، شن علاقتها بال ليس له أي علاقة. الإمارات أيضا هناك عامل الدين والنسيج الاجتماعي المتشابك ودولة فيدرالية، بالعكس يعني هذا يدعم الفيدرالية أكثر ويدعم الوحدة الوطنية. الخوف من نزاعات عن مصادر الثروة، المصدر طاقة ستكون مركزية في الدولة الفيدرالية المقيدة، وزارة الطاقة ووزارة المالية ستكون مركزية في الحكومة الاتحادية وليس لها علاقة بولاية ولاية أخرى. طيب مثلما تحدثت المتصلة أن هناك ربما، ويقول الكاتب، الخوف من ظهور نعرات إقصائية تجاه بعض المواطنين، هم ألا يطالبون بما يسمى بالديمقراطية وصندوق الاقتراع؟ إذا خلاص صندوق هو الفيصل. نعم جميل جدا. اتصال جديد. نعم آخر اتصال. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. تحية عبد القادر عبد العالي. مرحبتين استاذ عبد القادر، تفضل. اهلا وسهلا، تحية لك ولضيفك الكريم. صراحة عندي تعقيب على بعض النقاط. طبعا انا ضد الفيدرالية باش نكون حدد هويتي من الاول. نعم مرحبتين تفضل. فانا طبعا اعترضت او عندي اعتراض سواء على الطريقة اللي يقيم بها مؤتمر برقة، وكان في تهميش، وكانوا يعني قلة ومشوا مثلوا قبائلهم مثلوا مدنهم. أنا معترض على الطريقة اللي مثلوا بها، ومعترض أيضا على الطريقة اللي تم بها قمع المظاهرات الناس اللي مطالبين بالفيدرالية. نعم يعني اعتراضك عليش يعني يا أستاذ عبد القادر يتوضح لي. بالنسبة لاعتراضك على إعلان إقليم برقة، أولا أولا لما نتكلموا على فيدرالية أو اتحاد، الاتحاد اللي هو مفروض عندي أنا شيء مقسم وغير موحد وبعدين نبني واحدة، لكن اللي اطرح بهذا الشكل اتحاد في وقتنا هذا وعلى مثال أو نموذج زي ليبيا لا يعني لي، بالنسبة لي طيب. لا يعني إلا العكس، الدعوة إلى تقسيم ولكن كمدخل بس الفيدرالية. نعم والنقطة الأخرى طبعا لأن نقول لك حاجة، طبعا الآخر اللي زي معك ضرب مثل بالإمارات على أساس أنها مجتمع زي مجتمعنا نفس مجتمع الليبي ولكن فيها نظام فيدرالي ناجح. الإمارات نحن نعرف أن كل إمارة تحكمها قبيلة معينة، فهل نحن صرنا على نظام القذافي باش نكرس حكم القبيلة ونرد يعني هل الشعارات اللي كنا نقوله فيهم طوال ثورتنا لا القبائل كذا، نشوف فيها تكريس لحكم القبلي، وخاصة لما نضرب مثل بالإمارات. للأسف الإمارات أنا بالنسبة لي أنا كشخص ما تفرش في العمارات أو المباني أو الطرق أو البنى التحتية بقدر ما نركز بالدرجة الأولى على حرية المواطن. في عائلة هي اللي تحكم أو سلة من الشيوخ هم اللي يحكموا، باقي الناس ما عندهمش رأي، صح يأكلوا ويشربوا لكن مش هذا مش أكيد تحت كرامة الإنسان. الشيء الآخر اللي هو طبعا كنا مفروض نناقشه قضية أكبر من هيك اللي هي مقتل لواء فتح يونس، أو خليني نقول خلي القضية أكبر أخرى اللي هي تكوين جيش وطني. للأسف أن الجيش الوطني يتكون لحد الآن ما هو جيش وطني، بدليل لأن مفروض الأشخاص اللي في الكتائب ينضموا فرادة باش نضمن أن ما فيش أي خطأ خارجي على الدولة، وبعدين نديروا النظام اللي نقدروا نديروه ويكون عن طريق استفتاء. وانا مع الاغلبيه، لو الشعب اراد او مثلا الناس اللي في برقه راوا ان الفدراليه هي اللي تصلح بيهم، وكانوا الاغلبيه ان شاء الله حتى 51 الى 49 انا معهم، رغم اني انا نرفض وضد الفدراليه. الشيء الاخر، النقطه الاخيره اللي بنضيفها، ان توظيف، انا ضد توظيف المساجد لخدمه الانظمه. للاسف شفنا نفس الشيوخ اللي كانوا يخدموا في نظام القذافي، نفس الشيوخ اللي تحولوا الى بين عشية وضحاها الى فبراريين، خليني صح التعبير، نفس الشيوخ اخرى اللي يعني سبحان الله يعني نفس نفس نفس نفس الشيوخ. الشيء الاخر طبعا ضيفك قال نفس الشيء، قال ضد توظيف المفروض ما نوظفوش المساجد في السياسه، ولكن انتقد الناس اللي وجهوا نقد لاحمد الزبير حتى هو حاول وظف الدين، فهمت كيف؟ يعني من ناحيه قال المفروض ما نوظفوش الدين في السياسه، ولكن وانا ضد، حتى انا ضد توظيف الدين في السياسه، ولكن في نفس الوقت قال الاشخاص اللي انتقدوا احمد الزبير قال هذا شخص مناضل، اوكي انا اشوف فيه مناضل وسجن 30 او 32 سنه، ولكن هذه لا تعطيه الشرعيه انه يمثل ليبيين او ينصب نفسه رئيس، او يعني حتى لو نقول مثلا غرر به من قبل الفعاليات الشعبيه او الشيوخ القبائل. نعم. عموما استاذ عبد القادر انا ضيفك وظف نفس معلش اخر حاجه نقطه نقولها وظف يعني قال المفروض ان احنا ديننا يقول الشيء هذا يعني حاول اني يوظف الدين في الدفاع عن احمد الزبير. فانا ضد توظيف الدين في اي نعم. عموما يعني استاذ عبد القادر حتسمع رد الضيف الكريم على تساؤلاتك ونقاطك وملاحظاتك. شكرا لاتصالك ومتواصلك معنا استاذ حسام. استمعت للحديث المتصل. تو نبدأ من آخر نقطة هي توظيف الدين. نعم. أنا لم أوظف الدين. أنا قلت أن الناس اللي تكتب في النت وتستخدم في ألفاظ وصور بذيئة هذا مخالف للدين، سواء كان مع شخص ضد الفيدرالية أو مع الفيدرالية بشكل عام. هذا يعني شيء، هل يرضى أن يضع رأس الشيخ أحمد الزبير في بقعة صابون موجودة في الفيسبوك؟ هذا حرام بغض النظر عن شخصيتي إذا كان هو فيدرالي أو غير فيدرالي. هو تكلم أيضا عن قضية أخرى واتفق معه في بعض الكلام من ناحية تحييد المؤسسات الدولة وخاصة المساجد. تكلم على قضية التقسيم إن ليبي أن الفيدرالية تطبق في دولة يعني مجموعة دول مقسمة. هذا موضوع مهم. الدولة، مفهوم الدولة لدى العام في العامة، الدولة تتكون من ثلاث أشياء، من إقليم أو مساحة، أرض، وشعب وسلطة. حتى تسمى دولة يعترف بها عالميا أنها دولة. كويس. لما يكون هناك ثلاث دول محترف بهن، مثلا دولة برقة ودولة فزان ودولة طرابلس، مساحة وحكم وشعب واحتراف. إذا لما نتكلم عن اتحاد، الآن نحن نتكلم عن اتحاد كونفدرالي. اتحاد الكونفدرالي هو اتحاد مجموعة دول، مثل الاتحاد الأفريقي، مثل الاتحاد السوفيتي سابقا، مثل الاتحاد الأوروبي، هذا اتحاد كونفدرالي، مثل اتحاد الأسيان دول جنوب شرق آسيا. لكن عندما نتكلم عن دولة موحدة ونريد تطبيق نظام اتحادي، نحن نتكلم عن الفيدرالية. ومقصود بكلمة اتحادي ليس اتحاد مساحات دول. نعم. الاتحاد إدارات، هناك إدارات حكم محلي وهناك إدارة اتحادية أو تسمى بالحكومة الاتحادية في العاصمة. نعم. إذا النظام الفيدرالي الاتحادي هو نظام اتحاد إدارات محلية في أقاليم بإدارة مركزية أو حكومة مركزية في العاصمة. لكن اتحاد الدول هذا اتحاد كونفدرالي، هذا يتم بين الدول مستقلة، بين مثلا مصر وتونس والمغرب مثلا. نعم. وليبيا مثلا، هذا اتحاد كونفدرالي. لكن لما نتكلم عن ليبيا بس، أنا أتكلم عن الفيدرالية كنظام أو شكل من أشكال الدولة أو إدارة الدولة، وهذا شيء متعارف عليه يعني في الكتب وفي السياسة. نعم نعم. حنأخذ منك تعليق على بعض النقاط الأخيرة في ختام هالبرنامج. الشعور بالخوف والقلق من التجزئة وظهور فيدراليات أخرى، يعني لدينا يعني أخوتنا الأمازيغ والطوارق وغيرهم، يعني هل في خوف من أنهم ربما يدعوا لي تقسيم ليبيا أو إنشاء فيدراليات خاصة بهم؟ شوف يا أستاذ سالم، القاعدة تبنى على أساس العدالة. لو أن هناك عدالة اجتماعية وعدالة تنموية، صدقني لن يحدث لا انقسام ولا غيره. وهذه وعدم وجود العدالة التنموية سواء كانت في نظام فيدرالي أو مركزي، ستكون الدولة مهددة بالانقسام والتفتت. حتى في النظام المحافظات لا يوجد هناك نظام يحمي الدولة من التقسيم إذا كان في هذه الدولة لا توجد عدالة اجتماعية أو تنموية. نحن نطالب بالعدالة التنموية بمواثيق، وهذه المواثيق ينص عليها القانون. بدون القانون لن يكون هناك مواثيق. نعم. أستاذ حسام مراجع، شكرا لحضورك وتلبيتك للدعوة، وشكرا على حديثك معنا اليوم والتوضيح اللي حضرتك يعني قمت به. كلمة أخيرة توجهها للمستمعين وأهل مدينة طبرق يعني. طبعا في البداية نشكرك أخي الأستاذ سالم على هذه الاستضافة الطيبة. نعم. وشكر إذاعة وراديو 17 فبراير. نعم. وهذه أول مرة نحضر فيها للراديو، ونسأل الله أن يوفقنا ويوفقكم. نعم. أنا أتمنى من الشارع الليبي والشارع الطبرقي تحديدا أن يركزوا على الأولويات. واتفق مع المتصل الأخير في نقطة، وهي أن الجيش الليبي يجب أن يكون الآن، ويجب أن يكون جيش وطني لا يخدم حكومة ولا تيار، يخدم الوطن، ليس له علاقة بالسياسة، يحمي الحدود ويحمي مؤسسات الدولة ويحمي المواطن الليبي. عدم وجود جيش الآن، الدولة الليبية معرضة من الخارج ومن الداخل. نعم. معرضة لعدة أشياء، معرضة للانقسام، معرضة لديكتاتورية جديدة. أعتقد أن اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس هو ابتداء لاغتيال الجيش الليبي، ويجب على الشعب أن يطالب بقضية اللواء عبد الفتاح يونس. أنا ستفتح الكثير من الملفات وستوقف تيارات كثيرة عن تحديها. نعم. وأؤكد أن قضية عبد الفتاح يونس ليست قضية عبيدات، هي قضية ليبيا. نعم. وقضية الشعب الليبي. نعم. ثم مطالبة بالقضاء حتى يتم الفصل بين العديد من المشاكل، سواء كانت مالية أو إدارية أو دموية أو شرف، قضايا الشرف إلى آخره، حتى نفصل بين هذه المشاكل ولا تحدث تراكمات. نعم. ولا تؤسس الدولة على الظلم، لأن الدولة لو تؤسست الآن على الظلم سوف تنهار في أقرب وقت ممكن. نعم، شكرا. في ختام الحلقة الأستاذ حسام مراجع أحد شباب مدينة طبرق واحد القوى قوى العمل الوطني، شكرا على حضورك في برنامج حوارات شبابية. مستمعينا، حلقة قادمة الاثنين القادم على تمام الساعة 7:30، كونوا في الموعد فنحن في الموعد. تقبلوا تحياتي سالم بوفليقة وتحيات الهندسة الصوتية المهندس عيسى سلامة. نلتقي على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.